والدي يأمرني ألا أصل خالي لأن معه سوء تفاهم لأجل غرض دنيوي، ويقول إذا أنت تزور خالك أخرجتك من بيتي وإلا أهجره كما هجرته، فماذا أعمل؟ إذا أمرك والدك بهجر خالك أو عمك أو نحوهم بغير حق إلا أنه سوء تفاهم بينه وبين والد وبين خالك أو أخيك أو نحو ذلك من أجل الدنيا والخصومات، فليس لك أن تعمل فيها لأن هذا معصية. الطاعن يدخل المعروف، إنما الطاعة المعروف، لا طاعة المخلوق في ذات الخالق. وعلى والدك أيضا أن يتقي الله وأن لا يحجره أكثر من ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق ثلاث، يعني في أمور الدنيا، ولكن المسلم يتوقع فوق ثلاث، يلتقيان يعظ هذا ويعظ هذا وخيرهما لم يبدأ بالثلاث. وقال عليه السلام لا هجرة فوق ثلاث. المقصود أن التهاجس من أجل الشحناء والعداوة والخصومات لا يجوز أبدا، لكن يباح ثلاث أيام، يباح التهاجر خصومة ثلاثة أيام فأقل. الإنسان إذا كان بينه وبين خصومة وساء خلقه عليه وحصل شيء في النفس فلا بأس أن يترك كلامه ثلاثة أيام رحمة من الله، لأن النفوس لها نصيبها من مراعاتها والتلطف بها والإفت بها، فثلاثة أيام تكفي في تخفيف الحدة وإزالة الشدة. فإذا مضت الثلاثة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا كان حلم وأنت يا أيها الولد يا أبا عليك أبوك فلك أن تصل أخالك وعمك ولا من طريق السر، تصلهم تصل إليهم وتزورهم ولا من طريق السر حتى لا تشتد الحال بينك وبين أبيك، ولا تطعه المعصية ولكن تعامل بالتي أحسن وتجتهد لأن تكون صلتك وبرك لخالك وعمك ونحو ذلك بالطريقة التي لا تطلع عليها إذا كنت تخشى أن يقع في شر أكبر. وأما إذا كنت تستطيع أن تهدع الوضع وأن تنصح والدك وأن تقول له هذا لا يجوز وأن عليك أن ترفق بأخيك أو بخالك أو بأخي أم مقصودنا أنك تنصحه لعله يهتدي حتى يصالح خالك أو عمك وحتى تزول هذه الوحشة بينهم. أما إذا كان هجر للدين لأن الشخص يتظاهر المعاصي والبدع هذا يهجر حتى يتوب ولو سنة وثلاثين ولو أكثر يهجر حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خلف عن الغزو بغير عذر هجره النبي 50 ليلة حتى تاب الله عليه فتابوا وأظهر توبته وبين للناس أن الله تاب عليهم وكلمهم الناس بعد ذلك. الحاصل أن الهجر إذا كان لله من المعاصي الظاهرة أو البدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، إذا رجعوا من معاصيه الظاهرة أو بدعهم فإن المسلمين يسلمون عليهم. وأما إذا أصروا على البدع والمعاصي فإنه يشرع هجرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. وإذا كان هجرهم قد يضر المسلمين ويسبب مشاكل أكثر فلا يهجروا بل ينصحون ويوجهون. إذا كان هجرهم يضر المجتمع أو يقوي الفساد أو إلى منكر أكبر فالهجر محل اجتهاد محل نظر.